بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثاني والثلاثون من السيرة الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الدرس إن شاء الله نتكلم عن الهجرة الكبرى للحبشة، وهي كانت يعني في أيام الحصار أو قبله بقليل. تكلمنا في مرة في الزلزال الأول قبل درسين أو ثلاثة، تكلمنا عن الهجرة الأولى، وكانوا عشرة فقط، عشرة أشخاص أو قريب منهم، ومعهم أربع نساء، ولم تستمر سوى شهرين فقط، اللي هو شعبان ورمضان، ورجعوا في شوال، ولكنها كانت مهمة للغاية في معرفة الدار وطبائع أهلها وطبيعة الملك والأمن والجرأة على الذهاب هناك، يعني تجهيز كامل. فلما رجعوا، وكان رجوعهم في آخر سنة الخمس، بقوا سنة ست التي أسلم فيها عمر رضي الله عنه واستعز الإسلام، وصلوا عند الكعبة وكثروا، يعني عمر أوفى 40 رجل. ثم بعد عمر يعني في هجرة الحبشة اللي خرج فقط الحبشة أكثر من 80، قرابة 100، لأنهم الآن سيأتي عددهم، هم تقريبا 83 من الرجال ومن النساء يعني 14، فهم يعني فوق 90 الآن تأتي أعدادهم. فهؤلاء فقط اللي ذهبوا الحبشة، معناها أنه لابد أن يكون في فترة بين هذه وهذه، يعني رجوعهم مكثوا واشتد عليهم الأذى، ولكن انتشر الإسلام، وصار من أسباب انتشار الإسلام إسلام عمر وهجرة الحبشة الأولى، وهي ولا شك أنها أمر عظيم. فالهجرة الثانية هذه كانت زلزال، يعني إذا كانت الهجرة الأولى لطمة لقريش، فإن الهجرة الثانية مدمرة، إهانة كبرى لقريش، العدد كبير جدا ومؤذي ومهين أمام العرب، كل العرب، وكل بطن من بطون قريش وحلفاء قريش له ممثل هنا، وكل رجل من سادات قريش ووجهائها وكبرائها له ابن أو أخ هنا في الهجرة الثانية. ولذلك ما احتملت العدد والتصميم المسلمين والذهاب هنا، فأرسلوا عمرو بن العاص وعمار بن الوليد لإرجاعهم كما سيأتي. فهو لا شك أنه مدمر، وهو وافق أيضا، وافق هذه الهجرة الثانية، وافقت الحصار، حصار الشعب، يمكن قبله بقليل أو أثناء الحصار، لأن الأمر يعني ازداد حتى وصل إلى أنهم وصلت قريش إلى آخر نقطة، وهي قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا في الدرس الماضي قتله بكل سبيل. فلما رفضت هاشم، حصر هاشم، بني هاشم وبني المطلب، وأدخلهم أبو طالب في الشعب حتى يحافظ على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كانوا متفرقين في بيوتهم ربما يسهل اغتياله. فأدخلهم كلهم في الشعب قبيلتين، وأخذ كل يوم يغير فراشه في أول الليل أمام الناس حتى الموجودين، يخشى أن يكون أحد يعني دسيسة أو ضعيف نفس من القبيلتين يبلغ قريش بمكانه، والهدف كان اغتياله صلى الله عليه وسلم. فكان في أول الليل أمام الناس ينام النبي صلى الله عليه وسلم في فراش، ثم يبدله أبو طالب كل ليلة لمدة 3 سنين خوف من الاغتيال. فيبدو الله أعلم من أسباب دخولهم الشعب أو اقتراح أبي طالب، أن قالوا أبو طالب أدخلهم في شعبه، شعب أبي طالب، هو الحفاظ على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السبب كله هو قتله واغتياله. فالمراد أن الأمر اشتد، فلذلك كثير من هاشم والمطلب دخلوا في الشعب. ولذلك مثلا عبيدة بن الحارث بن المطلب رضي الله عنه اللي قتل في بدر، وإخوته الحسين والطفيل من أوائل المسلمين، ما ذكروا في الهجرة الثانية، في الهجرة الثانية لأنهم كانوا في الشعب. كذلك آل هاشم كله ما ذكر إلا جعفر فقط، هو اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعني ذهاب جعفر في مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن مسعود قال أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن 84 رجلا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم وأرسل جعفر معهم، وجعفر كان عمره 26، لأن جعفر يوم البعثة كان عمره 18، يقولون هو أكبر من علي بـ10، وعقيل أكبر منه بـ10، وطالب أكبر من عقيل بـ10، فكل واحد بينه وبين الثاني 10 سنين. وأمهم فاطمة بنت أسد بن هاشم، ولم يكن له، هو أخو عبد المطلب ليس له إلا البنات فاطمة وأظن واحدة مع أخرى. فخرج هذا العدد، والطريق الآن واضح، يمشون يعني أيضا اتفقوا على نحو معين أنهم يذهبون أرسال وتجمعوا عند البحر، ثم ركبوا السفن وانطلقوا. تتهادى بهم الأمواج فرارا بدينهم إلى الله عز وجل، فرارا بدينهم إلى الله عز وجل. ولذلك يروى أن عثمان رضي الله عنه قال: يا رسول الله، يا رسول الله، هجرتنا الأولى وهذه الثانية وأنت لست معنا. يقول يعني عثمان رضي الله عنه، فقال: أنتم مهاجرون إلى الله وإلي، ولكم هاتان الهجرتان جميعا، يعني أنكم مهاجرون إلى الله ومهاجرون إلي. فقال عثمان: فحسبنا يا رسول الله. هذا أخرجه ابن سعد في الطبقات. يقول ابن سعد: ولما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكة من الهجرة الأولى اشتد عليهم قومهم وسطت بهم عشائرهم حتى لا يكرروا التجربة، ما يعلمون أن الإيمان يعمل أفعال ما يتوقعون، ولقوا منهم أذى شديدا، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى حوصر، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية، فكانت خرجتهم الثانية أعظمها مشقة، ولقوا من قريش تعنيفا شديدا ونالوهم بالأذى، واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم. وعندئذ قال، ذكر قول عثمان المتقدم: يا رسول الله، هاجرنا الأولى والثانية ولست معنا. قال: أنتم مهاجرون إلى الله وإلي، ولكم هاتان الهجرتان جميعا. قال: فحسبنا يا رسول الله. يقول ابن سعد وابن إسحاق: وعدة من خرج في هذه الهجرة من الرجال 83، ومن النساء 11 امرأة قرشية و7 غرائب، يعني 18، فيكون المجموع 100 أو 101، 83 و18، ولكن بعضهم يحسب حتى أبناء المهاجرين الذين ولدوا هناك. أولا قبل ما نبدأ في أحداثها، طبعا هم دخلوا هناك وأرسلوا للنجاشي ودخلوا في جواره وأمنهم وسكنوا هناك وبقوا، وستأتي بعض أخبارهم، ولا شك أن هذا حدث عظيم في الفترة المكية. وأما الرجوع سيأتي، إن بعضهم رجع بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الحصار، يعني بعد ما خرج من الحصار وبدأت البيعات الأنصار رجعوا، ولذلك هاجروا من مكة إلى المدينة، وبعضهم مات في أرض الحبش، وبعضهم مات في الطريق، وبعضهم حضر بدر يعني جاء للمدينة مباشرة، وبعضهم آخرهم جاء قبل خيبر أو في أيام خيبر مع جعفر رضي الله عنه، وكان جعفر ما أتى إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا نتعرف على أسمائهم رضي الله تعالى عنهم. قال سفيان بن عيينة: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، وإنه لعار علينا وعيب ألا نعرف أسماء هذه النخبة والكوكبة الأولى الأولى الأولى من إسلامنا. إن كنا نحب الإسلام ونتعلق بالإسلام، هذه أول نخبة يعني هاجرت إلى الله وإلى رسوله رضي الله تعالى عنه. فمن العيب علينا أن نعرف أسماء المتأخرين ولا نعرف أسماء هؤلاء، وإن كان هذا لا يضيرهم، كما قال عمر لما قال الرجل: قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان، يعني من أخبار الفتوح، وهو ناس لا يعرفهم عمر، فبكى وقال: ما يضرهم أن لا يعرفهم عمر. فيه ملاحظة هنا، فيه عائلات كاملة يعني تذهب مهاجرة، فمن العائلات اللي خرجت كاملة، وعجيب هذا انتبهوا له، المضعون الجمحيون، خرج عثمان بن مضعون وعبد الله بن مضعون وقدامة بن مضعون والسائب ابن عثمان بن مضعون ابن عثمان وقتيلة أخت عثمان، وقتيلة هذه أم حاطب وحطاب اللي سيأتي خبرهم، حاطب وحطاب أبناء الحارث بن معمر، ولد لهم محمد بن حاطب والحارث بن حاطب هنا، أمهم قتيلة اللي هي أخت عثمان بن مضعون. فسبحان الله، هذه عائلة كاملة، حتى قال الزبير بن بكار: آل مضعون هاجر ورجالهم ونساء. هذا وقتيلة هذه أختها زينب بنت مضعون أم عبد الله بن عمر وحفصة أم المؤمنين بنت عمر، فآل مضعون أوعبوا في الهجرة، هجرة الحبشة. كذلك من العجائب جدا جدا سبحان الله العظيم، الحارث بن قيس بن عدي، والده قيس بن عدي المشهور اللي كان سيد قريش في الجاهلية، وذكرنا أخباره اللي هو قيس بن عدي الذي كان عبد المطلب ينقز ابنه، هو كان سيد قريش في الجاهلية، فكان عبد المطلب ينقز ابنه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ويقول: كأنه في العز قيس بن عدي، في دار قيس ينتدى فيه الندي، إلى محل بيته يأتي الندي، يعني يأتي الجلساء. ف فقيس بن عدي كان سيد قريش في زمنه، وكان أيضا له ولد، وهو الذي منع عدي بن كعب من عبد مناف تقدم خبره، ومنع زهرة بن كلاب من عبد مناف لما قال أصبح ليل إن ضاع مقيم في قصة جد النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية أمه، ومنع أيضا بني عدي من بني جمح أبناء عمومته، وقال عدي بن كعب إن سألت بطانتي فهك وهك عنهم وفتنكبي فإني وإن كنتم إلي أحبة، أمية بن خلف، وقومي دون قومي وأقربي فلا تجدوا من نصرهم في نفوسكم بني عمنا إني بهم ذو تنصبي، وإني لحان على حي عدي وجاعل خفارتهم ما بين أذني ومنكبي. فهذا قيس بن عدي ابنه الحارث بن قيس بن عدي، هذا الشقي، هذا يسمونه ابن الغيطلة لأن أمه اسمها الغيطلة. الحارث بن قيس هذا أحد المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان له مكارم الحارث بن قيس في الجاهلية، فكان له الحكومة والأموال المحجرة، يعني التي تسمى لآلهتهم هو المسؤول عنها، الحكومة عنده والأموال المحجرة، وكان من المستهزئين، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الخمسة اللي دعا عليهم، فأكل حوتا مالحا فأخذه العطش فلم يزل يشرب الماء حتى أصابه القداد، مرض في البطن ومات وهو يقول قتلني رب محمد. هذا الحارث بن قيس بن عدي، صدقون هذا اللي هو تعدى التكذيب إلى الاستهزاء، وهذا هو صاحب الأوثان وصاحب الأموال المحجرة، وكل ما مر بحجر أحسن أخذه وألقى ما عنده، يقول عز وجل فيه أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. الحارث بن قيس بن عدي بن الغيطلة المستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام هاجر من أبنائه ثمانية كلهم ذهبوا للحبشة، أبوهم المستهزئ الأكبر صاحب الأوثان صاحب الحكومة المحجر، شوف الطعنة اللي جاءت لقريش، يعني هذه نموذج، هم تجدهم في لما يعدونهم منثورين، لكن إذا جمعتهم سبحان الله تتفاجأ، ثمانية السائب والحارث، الحارث بن الحارث وأبو قيس وسعيد بن الحارث وبشر بن الحارث وتميم بن الحارث ومعمر أو معبد اختلفوا في اسم بن الحارث، وعبد الله بن الحارث اللي يسمونه المبرق، وستأتي لأن قال قصيدة في هجرة الحبشة فسموه المبرق. فثمانية من أبناء رجل واحد اللي هو أشد الناس على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تعرف أن هجرة الحبشة كانت زلزال في مكة، وافقت أيام الحصار، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كأن هذا أيضا من إدارة الصراع، ضربة بضربة تحاصرنا نحاصرك من هنا، حتى كل بيت حتى بعض البيوتات أوعبوا، كذلك من البيوت اللي ذهبوا غير هؤلاء، هذول من سهم الحارث بن قيس بن عدي السهم، والمضعون من جمح فيه مثلا آل عمر العامريين من عامر بن لؤي، سليط بن عمر والسكران بن عمر اللي هو زوج سودة، وحاطب بن عمر وعبد الله بن سهيل بن عمر، لأن هؤلاء الثلاثة الأوائل إخوة سهيل بن عمر، سهيل بن عمر أيضا سيد قريش من سادات قريش الجاهلية، وكذلك جاء له خبر في الإسلام وأخباره كثير، إخوته الثلاثة سليط والسكران وحاطب، وابنه عبد الله بن سهيل اللي يسمونه أبو سهيل، هؤلاء كلهم أوعبوا في الهجرة. عندك مثلا سفيان بن معمر الجمحي، خرج هو بنفسه سفيان وابنه محمد بن سفيان وجابر بن سفيان وجناده بن سفيان وخالد بن سفيان وزوجته اللي هي حسنة، وابن زوجته اللي هو شرحبيل بن حسن كان ينسب إليه، وبعدين هو من الغوث بن مر إخوة تميم بن مر، وبعضهم يقول إنه من كندة. هؤلاء كلهم آل سفيان بن معمر، يعني هو وأولاده أربعة وابن زوجته وزوجته، هذا البيت كامل. وكذلك هذا سفيان بن معمر ابناء أخيه حطاب وحاطب، ابناء الحارث بن معمر حاطب وحطاب، وولد لهم محمد بن حاطب والحارث بن حاطب هنا. كذلك عندك آل حذافة، خنيس بن حذافة اللي هو زوج حفصة الأول، وعبد الله بن حذافة السهمي اللي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، وأرسل أيضا أيام التشريق ينادي إن هذه الأيام إنها أيام أكل وشرب وذكر لعبد الله بن حذافة، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سلوني قال من أبي، قال أبوك حذافة. وخنيس بن حذافة وعبد الله بن حذافة وقيس بن حذافة، هؤلاء تدروا من جدهم قيس بن عدي، يعني هم أبناء عمومة الثمانية الأوائل، أولئك أبناء الحارث بن قيس بن عدي، وهؤلاء أبناء حذافة بن قيس بن عدي، يعني ثمانية عيال الحارث وثلاثة عيال حذافة أبناء قيس بن عدي، شوف كيف، وجدهم قيس بن عدي يعني سيد قريش في زمانه، وابن عمهم عبد الله بن الزبعراء بن قيس بن عدي. كذلك من الذين ذهبوا آل خويلد من أسد بن عبد العزة، هذول أبناء عمومة، الزبير بن عوام ابن خويلد، خالد بن حزام ابن خويلد أخو حكيم، الأسود بن نوفل ابن خويلد عمة خديجة، هذول ذهبوا. كذلك آل مسعود الهذليون عبد الله وعتبة، آل جحش عبد الله وعبيد الله، آل عمير، مصعب بن عمير وأبو الروم أخوه بن عمير، ففيه ظواهر يأتونك، كذلك خالد بن سعيد بن عاص وعمر بن سعيد بن عاص، الآن يأتي عددهم. فمن ذلك نذكر الآن كل واحد نعلق عليه اللي نقدر عليه. ذكروا أبان، هو نذكرها بالمعجم أحسن، بالألف والباء والتاء أحسن، لأن ابن إسحاق ذكرها على البطون، على بطون قريش، من جمح كذا ومن كذا، كلها الآن تتضح. أبان بن سعيد بن عاص أخو خالد وأخو عمر، اللي أبوهم أبو أحيحة، أبو هؤلاء أبو أحيحة، أبو أحيحة اللي هو ذكرته كثيرا، اللي أبناءه قالوا إنهم أبناءه عشرة في خمسة قتلوا في الإسلام وخمسة قتلوا في الجاهلية. فأبو أحيحة هذا أبناءه اللي أسلموا ثلاثة، خالد وعمر وأبان. لكن أبان يظهر الله أعلم أن هذا خطأ ذكره هنا، هو ذكر ابن إسحاق، لكن أهل العلم خالفوه وقالوا أبان بن سعيد إنما أسلم عام خيبر. بأذكر لكم الآن يعني بس فاصل قصير، يقول إن خالد بن سعيد رضي الله عنه، هذا من مهاجرة الحبش، رأى رؤيا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كأن ظلمة غشيت مكة، فلم يبصر سهلا ولا جبلا، ثم رأى نورا سطع من زمزم كهيئة المصباح، ثم علا وسمع هاتفا في النور يقول: سبحانه سبحانه، هلك المارد بحطمة، الغضا أو العصا بين أذرح والأكمة، أذرح في الشام، سبحانه سبحانه، بعث النبي الأمي، سبحانه سبحانه، كذبه أهل هذه القرية وتعذب مرتين وتهلك في الثالثة. ثم على النور قال: حتى رأيت نخيل يثرب وفيه الأعذاق. فقام من النوم، سبحان الله، رؤية عجيبة. فأتى خالد بن سعيد أخاه عمرا، وكان الإخوة عشرة، لكن صفيه من إخوته عمرو بن سعيد، خالد بن سعيد، فقص عليه رؤياه. فقال عمرو بن سعيد: يا أخي، إن صدقت رؤياك ليحدثن في ولد عبد المطلب حدث شريف. منين جاب عبد المطلب من الرؤيا؟ من زمزم، لأن زمزم اللي حفرها عبد المطلب، والنور سطع من زمزم، شوف كيف التأويل. فكان خالد رضي الله عنه عمرو شريكين في تجارتهما، يقيم أحدهما عاما ويسافر الآخر. فخرج عمر إلى الشام في نوبته، وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وآمن به خالد، وسمع بأخيه مقبلا من الشام، فلقيه في موضع قبل مكة بكثير لم يكن يلقاه في مثله. فلما بصر به عمرو بن سعيد راعه ذلك، وقال: يا أخي، استقبلتني في موضع لم تكن لتستقبلني في مثله، هل حدث حدث؟ قال: حدث خير. ثم خلا به من القافلة وقال: يا أخي، أما تذكر الرؤيا التي كنت قصصتها عليك؟ قال: ما أذكرني لها. قال: فقد بعث الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب نبيا يدعو إلى الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فآمن عمر ودخل مع خالد، ودخل مكة جميعا مؤمنين يكتمان إيمانهما. وكان أبوهما من الأعياص، أبو أحيحة سيد أيضا في الجاهلية. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي أحيحة سعيد بن العاص في مرض الذي مات فيه، وقد أغمي عليه، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم خرقة، فوضعها على جبهة سعيد، فأفاق سعيد بن عاص أبو أحيحة، فبصر بالنبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه، فقال: أنت الذي تعيب آلهتنا وتسفه أحلامنا، لئن رفع الله سعيدا لأجلينك من مكة. قال: ورجله في حجر ابن خالد، ورأسه في حجر ابن عمرو، فنبذ رأسه ورجله وقال: لا رفع الله صرعتك. سبحان الله، شوف الإيمان، مع أن أبوهم سيد عظيم، يعني مو بزهدين فيه، لكن من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد آمنا بك وصدقنا. فيقال إن هذه الآية نزلت في خالد وعمر: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فأمر سعيد بحبسهما الاثنين، فحبس واشتد وجعه، وقال: أخرجوني إلى مالي الذي بالطائف. فأخرجوه فمات بأرض يقال لها الضريبة، يمكنها الآن اللي عند ذات عرق اسمها الضريبة، لكن يمكنها أخرى أيضا. وأبان بن سعيد أخوهما لم يسلم يومئذ، هذا الشاهد، إن بعضهم ذكر في مهاجرة الحبشة وهو لم يسلم، فأنشأ يقول: ألا ليت ميتا بالضريبة شاهد لما يفتري في الدين عمرو وخالد. أضاف، يعني أسرع، أضاف إلى دين جميعا، فأصبح يعينان من أعدائنا من نكايد. فقال عمرو رضي الله عنه، عمرو بن سعيد: أخي ما أخي، لا شاتم أنا عرضه، ولا هو عن سوء المقالة مقصر، يقول إذا شتت عليه أموره: ألا ليت ميتا بالضريبة ينشر، فدع عنك ميتا قد مضى لسبيله، وأقبل إلى الحي الذي هو أفقر. فهذا أبان، أبان أسلم عام خيبر. منهم إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر، هذا هاجر مع أبيه، هاجر مع أبيه إبراهيم، اسمه إبراهيم، وهذا عجيب في الصحابة، إبراهيم بن الحارث، هذا من تيم، من جماعة أبي بكر، والده أيضا مهاجر، الحارث بن خالد بن صخر، بالله يحفظوا الأسماء هذه، تحفظوها وحفظوا أبنائكم وابحثوا عنهم، أكثرهم قتل شهيد هؤلاء. ومنهم الأسود بن نوفل بن خويلد، خديجة عمته، خديجة عمته، وهو أخو ورقة بن نوفل، ابن أخي خديجة، أو ابن الأسود بن نوفل بن خويلد وخديجة بنت خويلد، ورقة بن نوفل بن خويلد، سبحان الله، أخو ورقة، وهو أيضا يقول ابن أخي خديجة. قد تكون خديجة بنت خويلد من أصغر أبناء خويلد، ويكون نوفل من أكبرهم، حتى أنه جاله ورقة وجاله. عموما هذا هو الأسود بن نوفل بن خويلد. منهم أبناء الحارث بن قيس، أبناء ابن الغيطلة هذا المستهزي، هؤلاء انتبهوا لهم، يعني بيكثرون، لأنهم ثمانية. أولهم بشر، لأن احنا بالأبجدي، بشر رضي الله تعالى عن بشر من مهاجرة الحبشة. والثاني التميم أيضا بالتاء ابن الحارث، هذا قتل في أجنادين رضي الله عن تميم. ومنهم اللي قلت لكم أيضا من العائلات، سفيان بن معمر، هذا ابنه جابر ابن سفيان بن معمر. ومنهم جعفر بن أبي طالب، هذا قد يكون هو أميرهم، وقد يكون هو كان عمره 26 إن كان النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم جنادة بن سفيان أخو جابر بن سفيان بن معمر اللي قبل قليل، وأبوهم سفيان وجنادة وخالد وجابر، وأمهم هذه حسنة، ومحمد بن سفيان وشرحبيل، عددناهم قبل قليل. ومنهم جهم ابن قيس من عبد الدار، جهم ابن قيس، وزوجته حريملة الخزاعية أيضا هاجرت وماتت في الحبشة رضي الله عنها، وهي أم حرملة، وسيأتي أيضا ابن حرملة بن جهم ابن قيس. جهم، جابر، وجنادة ابناء سفيان بن معمر، وجعفر، وجهم. كذلك في حرف الحاء منهم الحارث ابن الحارث بن قيس، هذا أحد الثمانية. ومنهم الحارث بن حاطب، أبوه أيضا الحاطب، حاطب بن الحارث اللي هو سيأتي كلامه هذا، وأظن هذا أنه ولد، بعضهم يقول أنه ولد، الزهري يقول هذا ولد في الحبشة، الحارث هو أخوه محمد. ومصعب اللي هو زبيري يقول لا، أنه ولد قبل الحبشة وهاجر مع أبيه يعني. الحارث بن حاطب، وسيأتي الآن خبر لأخيه محمد أو أخبار. ومنهم الحارث بن خالد بن صخر أبو إبراهيم اللي قبل قليل، وهذا أيضا من تيم. ومنهم الحارث بن عبد قيس بن لقيط أيضا من تيم، الحارث بن عبد قيس بن لقيط بن عامر، بعضهم يقول من فهر، هو الحارث بن فهر القرش الفهري، هذا هو من مهاجرة الحبشة. ومنهم حاطب بن الحارث بن عدي السهمي، يعني أخو قيس بن عدي. وذكر أبو عبيدة ومصعب والطبري كله أن يكون منهم. ومنهم حاطب بن الحارث، هذا حاطب وابنه محمد وابنه الحارث اللي قبل قليل، وأخوه حطاب، حاطب وحطاب أيضا الأسماء هذه، حاطب وحطاب، حاطب وحطاب، هؤلاء اللي قلت لكم قبل قليل أبناء الحارث بن معمر الجمحي، وعمهم سفيان بن معمر هو أبنائه أيضا هاجر. حاطب وحطاب أبناء الحارث بن معمر، وسفيان بن معمر هو أبنائه جابر وجنادة وخالد وسفيان ومحمد وشرحبيل بن حسن بن زوجته، هذا حاطب ابن الحارث. وهذا سبحان الله مات في الحبشة، حاطب هذا، وابنه محمد ولد في الحبشة، حتى أن أسماء بنت عميس أرضعت محمد بن حاطب، وهذه زوجة حاطب الظاهرة بنت المجلل أرضعت عبد الله بن جعفر، فكانوا إخوة من الرضاع وفي الحبشة، وكانوا يتواصلون إلى أن ماتوا. وستأتي الآن أخبار محمد بن حاطب إذا جينا عند حرف الميم. ومنهم حاطب بن عمر، هذا أخو سهيل، أحد أيضا الثلاثة، أخو السكران وأخو سليط. ويقال إن حاطب بن عمر هذا أخو سهيل أول من هاجر إلى الحبشة، وبه جزم الزهري، ورجع من الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة. إذن هذا حاطب بن عمر، أحد منكم سمع به قبل ذلك؟ أخو سهيل بن عمر حاطب، هذا العيب فينا إن ما نعرفه، سبحان الله العظيم، أول من هاجر ورجع وهاجر المدينة، لكنهم سبحان الله هؤلاء قوم خلاص باعوا واشتروا مع الله، ما يحبون إن لا يحدثوا لشيء، بس يهاجر ويقاتل ويتعلم وينشر الإسلام، بس هذا همه خلاص. أكثرهم عندما تتابع سيرته قتل في أجنادين، قتل في اليرموك، قتل في اليمامة، قتل في الطائف، هكذا، سبحان الله العظيم، الله أن الصحابة فيهم عجب. وحطاب، حطاب أيضا أخو حاطب ومات في الحبشة، فيكون حاطب وحطاب سبحان الله ماتوا في الحبشة. وكذلك حاطب بن الحارث السهمي مات في الحبشة سبحان الله العظيم رضي الله تعالى عنه، ودفنوا هناك في أفريقيا وينشروا من هناك مهاجرين الله ورسوله، ونزل فيهم وفي اللي بعدهم أيضا ومن يخرج من بيته مهاجر الله ورسوله. هؤلاء حاطب وحطاب أمهم قتيلة بنت مضعون وأخت عثمان بن مضعون وآل مضعون اللي هاجروا كلهم، وأختها زينب أم عبد الله بن عمر، هؤلاء أبناء خالة لعبد الله بن عمر حاطب وحطاب اللي ماتوا في الحبشة، ومحمد بن حطاب سيأتي خبره الآن. وحرف الخاء خالد بن حزام بن خويلد أخو حكيم وابن عم الزبير وابن عم خديجة، هذا هاجر إلى الحبشة يقول عروة فنهشته حية فمات في الطريق، فنزل فيه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذا قرأتم هذه الآية تذكروا خالد بن حزام أخو حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. وروى ذلك مصعب الزبيري عن غير واحد من آل حزام. وأيضا قال بعضهم نزلت أيضا في جندب بن ضمرة، يعني قصتين في هذا. ومنهم خالد بن سعيد بن العاص اللي قلت لكم خبره قبل قليل اللي أسلم قبل أخيه عمر وتلقاه ورأى الرؤيا. ومنهم خالد بن سفيان بن معمر، هذا أيضا أحد أبناء سفيان بن معمر اللي هم جابر وجنادة وخالد ومحمد وشرحبيل. ومنهم خزيمة بن جهم أيضا بن عبد شرحبيل بن عمه اللي تقدم جهم بن عمه جهم بن قيس بن عبد شرحبيل، هذول من عبد الدار. وهذا هاجر يقول إلى الحبشة هو مع أبيه ومع أخيه، سيأتي جهم بن عبد بن شرحبيل وخزيمة وأخوهم أيضا، إذن يأتون على شكل مجموعات. ومنهم خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي، يعني جد قيس بن عدي سيد قريش وأبناء عمومته اللي هم أبناء الحارث بن قيس بن عدي وأخوه عبد الله بن حذافة وقيس بن حذافة، يعني عائلة كاملة اثنين بس من رجلين الحارث بن قيس بن عدي وحذافة بن قيس بن عدي وأبوهم سيد قريش تقريبا 14 رجل وامرأة. ومنهم وهذا كانت عند حفصة رضي الله عنها ثم مات عنها وقتل خنيس، سيأتي خبر أظنه قتل وخلف عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم ربيعة بن هلال بن مالك، ربيعة. ومنهم الزبير بن عوام بن خويلد، الزبير هذا كان من مهاجرة الحبشة وسيأتي أنه سبح عبر النيل سباحة ليأخذ خبر النجاشي لما حارب قوم آخرين في مملكة أكسوم ذاك الوقت. ومنهم السائب بن حارث بن قيس، هذا أحد الثمانية. هذا السائب هاجر إلى الحبشة واستشهد في الأردن يوم فحل وادي هناك اسمه فحل أول خلافة عمر سنة 13. هذا السائب سبحان الله، شوف السائب استشهد في الأردن، أخوه أبو قيس في اليمامة، أخوه تميم في أجنادين، أخوه عبد الله المبرق في الطائف، وبشر وسعيد ومعبد ومعمر والحارث أخوه. ومنهم السائب بن عثمان بن مضعون، هذا هاجر مع أبيه أسلم في أول الإسلام وهاجر الحبشة، معناه أن عثمان بن مضعون لما هاجر كان كبير، لأن ابن هذا يقولون دخل الإسلام وهاجر الحبشة وشهد بدر واستشهد في اليمامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل السائب على المدينة في غزوة بواط في أول غزوات بعد موت أبيه سبحان الله العظيم، السائب بن عثمان بن مضعون. ومنهم سعد بن خولة، هذا من عامر بن لؤي، من عامر اللي هم الرهط الثاني، كعب بن لؤي إخوة عامر بن لؤي، هذا سعد بن خولة اللي مات بمكة اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له أن مات بمكة وهو قد هاجر منها، هاجر من مكة وهاجر إلى الحبشة وأراد الله أن يكون موته بمكة، وهذا لا ينقص من قدره ولا من أجره لأن الموت ليس بيده، لكن من حبهم أنهم يقطعون أي صلة ولو كانت مكة اللي هي مكة خلاص، إذا تركها لله يتركها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحذر أصحابه المهاجرين أنهم إذا حجوا 3 أيام فقط، وخاف سعد بن أبي وقاص وقال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، قال إنك يعني بشر النبي صلى الله عليه وسلم إنك قد يضر بك أقوام وينتفع بك آخرون. إذن سعد بن خولة من مهاجرة الحبشة. ومنهم أيضا من الإخوة الثمانية سعيد بن الحارث، سعيد أخو بشر وأخو تميم وعبد الله المبرق والحارث والسائب ومعبد أبو قيس، هذا قتل في اليرموك سبحان الله، وإخوانه في فحل بالأردن واليمامة وجنادين والطائف مهاجرين وشهداء. ومنهم سعيد بن عبد قيس بن لقيط، هذا من فهر، سعيد بن عبد قيس هذا أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، وقدم المدينة قبل جعفر بن أبي طالب، إذن هذا من الدفعات اللي قدموا قبل جعفر. أخوه الحارث بن عبد قيس اللي تقدم، أخوه الحارث بن عبد قيس تقدم قبل قليل، إذن هذولا أيضا إخوة. ترى أكثرهم شباب، الغالبية العظمى منهم شباب، يسند بعضهم بعضا. ومنهم سعيد بن عمر التيمي حليف لبني سهم، قد يكون من غير تيم قريش، ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق واستشهد في أجنادين رضي الله عنه. ومنهم سفيان بن معمر اللي هو أبنائه جابر وجنادة ومحمد بن سفيان وخالد بن سفيان، وهو زوج حسنة اللي كان معها شرحبيل، وهو أخو جميل بن معمر. هذا سهيل بن سفيان بن معمر أخو جميل بن معمر. تدري من هو جميل بن معمر؟ جميل بن معمر هذا أسلم هو أيضا، وأمه من أهل اليمن، أما الحارث لا، أمه هي جدة أم مروان بن الحكم. جميل بن معمر هذا اللي قال عمر يوم أسلم من هو أذيع قريش للخبر، فقالوا جميل بن معمر، فأخبره بالخبر اللي هو أخو هذا، أخو الحارث بن معمر اللي هو أبو حاطب وحطاب وأخو سفيان بن معمر. جميل بن معمر شهد حنينا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقتل زهير بن الأغر الهذلي مأسورا، وسيأتي في أخبار الفتح وأخبار حنين. فلذلك يقول أبو خراش الهذلي: وفجع أضيافي جميل بن معمر بذي فجر تأوي إليه الأرامل، الفجر العطاء. وجميل والحارث، الحارث أبو حاطب وحطاب، يقول خداش بن زهير: إني أتاني عن ابني معمر خبر، إما كذبت وإما غير مكذوب، الشاتمية ولم أحلل حرامهما، إني كذلك لقاء الأعاجيب. بخبركم يعني طريفة، وهو هذا جميل كان يسمونه ذو القلبين، وهو الذي أخبر قريش بإسلام عمر، ويقال إنه من عقله وذهنه نزل فيه، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يقول الزبير: حدثني بذلك عمي مصعب بن عبد الله وغيره من القرشيين، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، من شدة يعني حدته، وأيضا إذاعة الخبر كما رضي الله عنه. يقول: دخل عمر مرة يعني أقبل على عبد الرحمن بن عوف، شوف أن الآثار هذه أحيانا يعني تعطيك بس لمحة، أقبل على عبد الرحمن بن عوف فسمعه قبل أن يدخل عليه وهو يتغنى في بيته بالنصب، النصب نوع من النغمة أو من الحداء، وهو يقول: وكيف ثوائي بالمدينة بعدما قضى وطرا منها جميل بن معمر. فلما دخل قال: ما هذا يا أبا محمد؟ يقول عمر، فقال: يا أمير المؤمنين أو يا عمر، ما أدري هو في خلافته، إن إذا خلونا في منازلنا قلنا ما يقول الناس، إن إذا خلونا في منازلنا قلنا ما يقول الناس. فقال له عمر، الحديث له بقية، الظاهر قال يعني فإن كانوا لابد فبأشعار فلان وكذا، بس لابد أن أيضا تأخذ بشرية الصحابة يعني أنهم في منازلهم، الله المستعان، ولكنهم عند الجد هم. وسفيان بن معمر تحت حسنة هذه، وهي كانت مولاه لمعمر بن حبيب حسنة، وقال ينسب إليها شرحبيل وتبنته حسنة وليس بابن لها، وحسنة مولاه لمعمر بن حبيب، وهي من أهل عدول من ناحية البحرين، يقال السفن العدولية، وإلا فإن شرحبيل أبوه كندي وقيل تميمي. طيب، هذا سفيان بن معمر. ومنهم السكران بن عمرو من عامر بن لؤي ابن عم سودة، وهذا رضي الله عنه السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، وكانت عنده سودة، وخلف عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأيام هذه بقليل، لأن خديجة ستموت بعد فترة بسيطة. وأخوه سليط بن عمرو، ويقال أن سليط أول من هاجر إلى الحبشة. ومنهم، انتبهوا، سكران وسليط، ومنهم سلمة بن هشام بن المغيرة رضي الله تعالى عنه. هذا أبوه عاد سيد قريش غير منازع، اللي يقول كأن الأرض ليس بها هشام، اللي تؤرخ قريش بموته، وهو مات بعد الفجار بست سنين، قريش تقول عام الفيل ثم 20 سنة ثم تقول عام الفجار ثم 6 سنوات ثم تقول موت هشام المغيرة ثم 9 سنوات وتقول بناء الكعبة ثم 5 سنوات وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فسلمة بن هشام بن المغيرة، أخوه عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل، وأخوه الحارث بن هشام رضي الله عنه اللي جاء خبره سهيل عند عمر. فسلمة بن هشام كنيته أبو هاشم. يقول موسى بن عقبة وعروة بن الزبير استشهد في أجنادين رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له لأنهم حبسوه بعد ذلك لما رجع، قال: اللهم أنجي سلمة بن هشام والوليد بن الوليد رضي الله عنه. وسليط بن عمرو أخو السكران، ومنهم سهيل بن بيضاء، وهذا من فهر، من فهر اللي هم يعني فوق كعب بن لؤي، يعني هم عامر بن لؤي أقرب إلى كعب بن لؤي، كعب بن لؤي اللي هم أكثر بطون قريش، وأخوتهم عامر بن لؤي، وفوق عامر يعني تيم الأدرم أخو غالب، تيم الأدرم بن غالب أخو لؤي، وفوقهم فهر اللي منهم هؤلاء سهيل بن بيضة، ومنهم سويبط بن حرملة، ويقال بن سعد بن حرملة سويبط، هذا من عبد الدار، ومنهم شرحبيل اللي صار عاد قائد، شرحبيل بن حسنة، هو شرحبيل بن عبد الله الكندي، والصواب أنه من الغوث بن مر، ولذلك صار فيه مشكلة فيما بعد، فقال معاوية أنا من الغوث بن مر، ولكني كان يتبناه سفيان بن معمر، ثم لما نسخ التبني صار ينسب إلى أمه حسنة. ومنهم الشماس، شماس بن عثمان بن الشريد المخزومي، واسمه عثمان بن عثمان، وإنما سمي الشماس لأن شماسا من الشمامسة اللي هو طبقة عند النصارى، الشمامسة ذول قدم مكة في الجاهلية وكان جميلا هذا النصراني الشماس، فعجب الناس من جماله، فقام عتبة بن ربيعة وكان خال عثمان، فقال أنا أتيكم بشماس أحسن من هذا، فجاء بابن أخته عثمان بن عثمان بن الشريد من عبد شمس، فسمي شماسا بعد ذلك، والشماس من رؤوس النصارى يحلق وسط رأسه ويلزم البيعة، فهذا الشماس رضي الله تعالى عنه من بعد ذلك له أخبار، وأظن قتل في بدر أو لا حضر بدر، لكن سيأتي خبر إن شاء الله. طيب هذا حرف الشين، حرف الشين ما فيه إلا شرحبيل وشماس، حرف الطاء ما فيه إلا اثنين بعد، منهم طليب بن عمير، طليب بن عمير هذا من عبد بن قصي، أحد أبناء قصي الأربعة، ما جالهم يعني عبد العزة جالهم أسد قبيلة كاملة، وعبد الدار جالهم عبد الدار اللي هم أهل اللواء، وعبد مناف اللي هم عاد، والرابع عبد بن قصي اللي يقول سميت لنفسي واثنين لآلهتي واحد لداري، عبد بن قصي قبيلة صغيرة جدا، ولذلك هم في العادة يكونوا مع عبد الدار أو مع عبد العزة. منهم طليب بن عمير، وهذا أمه برة بنت عبد المطلب، ولذلك هو دم رجلا سمعه يسب النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة، فقالت أمه برة يعني أبيات ذكرتها لكم، إن قال آسى بن خاله بما أهله وماله وكذا، هذا طليب بن عمير. ومنهم طليب آخر ابن أزهر ابن عبد عوف القرشي الزهري، وهذا ابن عم عبد الرحمن بن عوف، طليب بن أزهر، فإذا حرف الطاء فيه طليب وطليب، كذلك حرف العين عاد فيه كثر. منهم عامر بن ربيعة العنزي، وهو من عنز اللي هو من وائل، ولكنه حالف الخطاب فكان يسمى عامر بن الخطاب، ثم نسخ وأصبح عامر بن ربيعة، وتزوج ليلى بنت أبي حثمة عدوية مشهورة، وهي التي قالت لعمر ما قال لما قال صحبكم الله إنه للانطلاق يا أم عبد الله، ويقال إنها أول ضعينة قدمت المدينة هي أو أم سلمة اختلفوا فيها، وأول من هاجر الحبشة وأول من أسلم عامر بن ربيعة. ومنهم عامر بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، سعد ما ذكر هنا في الهجرة لكن عامر أخوه، وعامر وقاص هذا اسمه مالك بن وهيب ابن عم آمنة بنت وهب. وبالنسبة لعامر هذا شهد بدرا وما بعدها، عامر بن ربيعة، وابنه عبد الله بن عامر بن ربيعة له حديث كثير في الصحيحين وغيره رضي الله عنه، وكان موته بعد قتل عثمان بأيام، عامر بن ربيعة. ومنهم عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري اللي هو أبو عبيدة من الحارث بن فهر، إذن عندنا عامر أخو سعد، وعامر بن ربيعة العنزي، وعامر بن عبد الله بن الجراح اللي هو أبو عبيدة، هذا العوامر ثلاثة. وعبد الله كثر، منهم عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه القرشي، ليس قرشي هو من أسد بن خزيمة لكنه حالف قريش، عبد الله بن جحش، وهو أيضا ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام وأخو زينب بن جحش، وقتل رضي الله تعالى عنه عبد الله بن جحش، قتل في أحد، قتله أبو الحكم ابن الأخنس ابن شريق، ودفن هو وحمزة في قبر واحد، وكان له يوم قتل 49 سنة، فيكون الآن شاب يعني، وين أحد باقي لها كثير، يمكن 5 أو 6 أو 7 سنين، والآن في أول السنة الثامنة من البعثة، فيكون هو في الثلاثينات يمكن عبد الله بن جحش. وأخوه عبيد الله اللي تنصر هنا. ومنهم عبد الله بن الحارث بن قيس، عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي، هذا أحد الثمانية، هذا سبحان الله قال أبيات في هجرة الحبشة وفيها كلمة أبرق، فركبته المبرق إلى أن مات رضي الله عنه، قتل في الطائف، هذا قتل في الطائف رضي الله تعالى عنه. يقول أبياته: فتلك قريش تجحد الله ربها، وفي لفظ تجحد الله حقه، كما جحدت عاد ومدين والحجر بأرض بها عبد الإله محمد، أبين ما في النفس إذ بلغا النقر، فإن أنا لم أبرق فلا يسعنني من الأرض بر ذو فضاء ولا بحر. إذا أنا لم أبرق يعني أهدد، فلا يسعنني من الأرض بر ذو فضاء ولا بحر بأرض بها عبد الإله محمد، وفي بعضهم يضبطها عبد الإله محمد، عبد الإله محمد، أبين ما في النفس إذ بلغ النقر، يعني إذا جاء التنقير أعلمكم وش في نفسي، فإن أنا لم أبرق فلا يسعنني من الأرض بر ذو فضاء ولا بحر. فهذه قريش تجحد الله ربها كما جحدت عاد ومدين والحجر. شوف تأثير القرآن عليهم الآن. فسمي رضي الله تعالى عنه المبرق، وكان هذا المبرق عبد الله بن حارث بن قيس، ومنهم عبد الله بن حذافة بن قيس وتقدم أخو خنيس وله خبر في مع كسرى، ومنهم عبد الله بن سفيان بن عبد الأسد أبو سلمة عمه المخزومي، ومنهم عبد الله بن سهيل بن عمرو أبو سهيل رضي الله تعالى عنه ممن هاجر الحبشة ورضي الله تعالى عنه. عبد الله بن حذافة يقول إن توفي بمصر في خلافة عثمان. طيب هذا عبد الله بن سهيل، ومنهم عبد الله بن شهاب الزهري، هذا جد الزهري الإمام لأمه عبد الله بن شهاب الزهري، ومنهم عبد الله بن عبد الأسد اللي هو أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، هذا أيضا قتل في أحد أو ارتث وما هاجر الهجرتين، ويقال إنه أول من هاجر الحبشة هو امرأته، يعني الأولية هذه كما في أولية الإسلام، كل واحد يظن أن هذا أول من هاجر، ويدلك أيضا أنهم ما راحوا 80 كلهم سوا، لو كانوا سوا ما يقال هذا أول من هاجر، لا خلاص جاءت يعني فكرة يروحون 5 10 6 1 وهم زوجته، بعضهم عزاب بعضهم، وأظن أن الخط الملاحي كان عامر بين الحبشة وبين الثاني. سيأتي أبيات عثمان بن مضعون الآن لما قال أتيم بن عمرو الذي فار بغضه أو للذي جاء بغضة، ومن دونه الشرمان والبرك أكتع، الشرمان الشرم اللي من هنا والشرم اللي من هنا، والبرك برك الغماد اللي هو الآن في على الساحل، يقول من دونه يعني الأرض كلها. فإذا هذا عبد الله بن عبد الأسد، ومنهم عبد الله بن عرفطة رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عرفطة. يقول الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحن من 80 رجل، هذا في المسند، إذن بعثنا إلى النجاشي. قال فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون. والعجيب أنه ذكر أبو موسى الأشعري هنا، وأبو موسى اختلفوا فيه، أبو موسى الأشعري أيضا معدود هنا، عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري مشهور في الصحيح في صحيح البخاري أني قال أني أنا أسلمت أنا وإخوتي 2 أبو بردة وأبو رهم وأنا أصغرهم، هذا يقولها أبو موسى رضي الله تعالى عنه، وهاجرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا 80 بيت أو كما قال 80 بيتا من الأشعريين. قال أنا بس أذكر لكم بالنص، قال أبو رهم: في 53 رجلا من قومي فركبنا سفينة، هو يقول أنه بلغنا مبعث أو مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، عاد المخرج هل هو مخرج بعثته أو هجرته، ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهم أبو بردة اللي هو عامر بن قيس والثاني أبو رهم، في 53 من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. فلذلك بعض الناس يقول كيف عبد الله مسعود يقول أبو موسى معنا، ما أدري يذكر أنه بعدين جاء هناك، يعني يمكن هذا أو واحد وهم، أو بعضهم يقول إنه جاء المكة ثم هاجر معهم الحبشة ثم رجع، لأن فيه بعد عند البيهقي عن أبي موسى إنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر إلى أرض الحبشة، يقولها أبو موسى نفسه، فقد يكون الله أعلم الروايات مختلفة. وبالمناسبة يقول أبو موسى: وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني أهل السفينة وأهل الحبشة، سبقناكم بالهجرة، انتبهوا لهذه الآن هجرة الحبشة، هذه الآن فاصل مهم. ودخلت أسماء بنت عميس الخثعمية زوجة جعفر، وهي ممن قدم معنا، دخلت على حفصة زائرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. أسماء بنت عميس هي زوجة جعفر. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت حفصة: هذه أسماء بنت عميس. قال: الحبشية هذه، البحرية هذه. عمر يعني يمازح: حبشية البحرية؟ قالت أسماء: نعم، الحبشية البحرية. فقال عمر كلمة ما أظن أنها يعني، فقال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، يقول عمر. فغضبت أسماء رضي الله تعالى عنها غضب شديد، وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار البعداء، يعني في مجاهل أفريقيا، وذلك في ذات الله وفي ذات رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول: نحن أحق برسول الله منكم؟ ويم الله لا أطعم، ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم بيننا، نحن كنا نؤذى ونخاف. يعني على الأقل بس الغربة والبعد، وأنتم حتى لو أتاكم ما أتاكم، على الأقل رؤية النبي عليه الصلاة والسلام يطعم الجائع ويعظ الجاهل ويعلمكم وينزل عليكم الوحي. فهي تأثرت جدا بقول عمر: سبقناكم الهجرة، شوف أن القوم همهم الآخرة. فقالت: والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، هذا عمر يقول كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليسوا بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. ففرحت أسماء فرح شديد، وفرحوا أهل السفينة كلهم. يقول أبو موسى: فكنا نتعاقب على بيته نكتب هذا الحديث ونسمع منه هذا الحديث. هذا يدلك على أيضا لمحة عن هذا. هذا أبو موسى. ومنهم عبد الله بن مخرمة القرشي العامري، ومنهم عبد الله بن مسعود الهذلي، وأخوه عتبة بن مسعود رضي الله عنه. عتبة هذا سبحان الله أيضا ابنه أو حفيده عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا الفقيه الكبير الذي يقول عمر بن عبد العزيز: ما يسرني أن لي الدنيا بمجلس واحد من عبيد الله بن عتبة الهذلي، كان فقيه سبحان الله. ومنهم عبد الله بن مضعون أخو عثمان وأخو قدامة، ومنهم عبيد الله بن جحش اللي تنصر وتوفي هناك. عبد الله بن مضعون هذا كنيته أبو محمد، وهو أخو قدامة وأخو عثمان. ومنهم عبد الرحمن بن عوف، إذن في عثمان سيأتي، وفي عبد الرحمن، وفي الزبير، نفس الثلاثة اللي كانوا في الهجرة الأولى هؤلاء. ومنهم عتبة بن غزوان أيضا، هذا كان في الهجرة، هذا المازني رضي الله عنه حليف زهرة أظن. ومنهم عثمان، الآن انتهى عبد الله وعتبة، عتبة اثنين فقط، عتبة بن مسعود الهذلي وعتبة بن غزوان المازني، يعني ليسوا من قريش، حلفاء، وأظن الاثنين كلهم حلفاء لزهرة، ما أدري عن عتبة بن غزوان هذا. وعتبة بن غزوان هذا سبحان الله هو اللي خطب في البصرة خطبة عظيمة إن شاء الله نأتي بها. عتبة بن غزوان اللي هو المازني. يقول الحسن البصري رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله تعالى، يقول: خطبنا عتبة بن غزوان بالبصرة. طبعا كما قلت لكم الحسن إذا قال خطبنا هو ما حضر، لكن يقصد أن خطبنا يعني نحن يا أهل البصرة رضي الله تعالى عنه. فقال اللي هو عتبة بن غزوان: أما بعد، فإن الدنيا قد تولت حذاء. يقوله فإن الدنيا قد تولت حذاء يعني مدبرة، وقد آذنت أهلها بصرم، وإنما بقي منها صبابة كصبابة الإناء يصطبها صاحبها، ألا وإنكم منقولون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى في النار من شفيرها فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن، والله لتملأن، مع أن الحجر 70 سنة ما يصل قعر، أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا، وهكذا يجمعون بين البشارة والنذارة، أن بين مصراعين من الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه وقت وهو كغيظ من الزحام، ولقد رأيتني 7 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها وتزر بنصفها سعد، فما أصبح اليوم أحد منا حيا إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. يذكر الجوع، وهذا أيام الحصار، يمكن رجعه مبكر أو بعد الحصار حصل لهم جوع اللي هو سنين كسنين يوسف. قال: وما أصبح أحد منا حيا إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون عاقبتها ملكا، وإنكم ستخبرون الأمراء بعدي فتعرفون وتنكرون. هذا عتبة بن غزوان اللي ما يعني بس أشهر شيء عنده الخطبة هذه، ولا كان هو سبحان الله ما يحب الظهر. ونبدأ في عثمان، منهم عثمان بن ربيعة الجمحي رضي الله عنه، ومنهم عثمان بن عبد غنم بن زهير بن أبي شداد الفهري قرشي، وعمه عياض سيأتي، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعثمان بن مضعون أيضا رضي الله عنه تقدموا وأخبارهم. وعثمان بن مضعون أول من مات من المهاجرين بالمدينة، يقول وهو الذي استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل، وكان كثير العبادة، وكان عند امرأة من الأنصار، فلما مات قالت أشهد لعثمان أنه في الجنة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت من عبادته، ثم رأت رؤيا أن له عين في الجنة، عين تجري، فقال هذا عمله يجري عليه سبحان الله. هذا فرط المهاجرين، مات مبكر في المدينة، حتى قال بعضهم أن اليهود يقولون يعني يشمتون بهم لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه. ومنهم عدي بن نضلة القرشي العدوي من جماعة عمر، هذا مات بأرض الحبشة سبحان الله رضي الله عنه، هو وحاطب وحطاب واللي نهشته الحية خالد بن حزام رضي الله عنه. ومنهم عروة بن أثاثة العدوي، وهو أخو عمرو بن العاص لأمه، أمهم النابغة سبية من عنزة، هي من عنزة لكن سبية، ولدت عمرو بن العاص وولدت عروة بن أثاثة رضي الله تعالى عنه. عثمان بن عبد غنم هذا اللي تقدم قبل قليل الفهري، أقام بها حتى قدم مع جاهر، هذا من الدفعة الأخيرة اللي وعروة بن أثاثة هذا أخو عمرو بن العاص لأمه. ومنهم عمر بن رئاب بن حذيفة السهمي رضي الله تعالى عنه، ومنهم عمرو بن أمية بن الحارث الأسدي، وهذا أيضا مات بأرض الحبشة رضي الله تعالى عنه، شوف اللي ماتوا بأرض الحبشة. ومنهم عمرو بن جهم بن قيس العبدي بن عبد الدار، هذا تقدم أبوه جهم، هذا عمرو ابنه، وعمرو بن الحارث بن زهير الفهري. ومنهم عمرو بن سعيد بن العاص والد ابن أبي أحيحة، وهو أخو خالد بن سعيد وأخو أبان. ومنهم عمرو بن عثمان التيمي عم طلحة بن عبيد الله سبحان الله. بالنسبة لعمرو بن سعيد قلنا أنه قتل في أجنادين في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وبالنسبة لعمرو بن عثمان استشهد في القادسية، هذا عم طلحة وهو من مهاجرة الحبشة وليس له عقب رضي الله عنه رضي الله عنه. ومنهم عمرو بن أبي سرح بن ربيعة الفهري رضي الله تعالى عنه، هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا ومات في خلافة عثمان، عمرو بن أبي سرح. ومنهم عمير بن رئاب السهمي رضي الله تعالى عنه، وهذا أيضا من مهاجرة الحبشة. ومنهم عياش بن أبي ربيعة، أبوه يسمونه ذو الرمحين اللي هو عمرو بن المغيرة أخو هشام بن المغيرة أبوه، وهو أيضا ابن وهو أخو أبو جهل لأمه، ابن عمه وأخوه لأمه، فهذا عياش ابن عمرو بن المغيرة، وهذاك عمرو بن هشام بن المغيرة وهو أيضا أخوه لأمه، ابن عمه وأخوه لأمه، هذا عياش، وهذا من السابقين الأولين وهاجر الهجرتين، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ورد أبو جهل في خبر سيأتي وفتنوه في مكة، ثم رجع ومات سنة 15 بالشام، وقيل أن استشهد باليمامة أو باليرموك في خلافة عمر، عياش. ومنهم عياض بن زهير الفهري عياض، هذا أيضا شهد بدرا رضي الله عنه، وتقدم ابن أخيه. ومنهم فراس ابن النضر ابن الحارث العبدري، أبوه المجرم الكبير النضر بن الحارث اللي هو بن علقمة بن كلدة من عبد الدار اللي يقول أساطير الأولين، هذا ابن فراس سبحان الله، وفراس قتل في اليرموك شهيدا. شوف هذا مثل ابن الغيطلة، هناك يستهزي وعياله ثمانية في الحبشة، والنضر بن الحارث يستهزي وابن فراس في الحبشة سبحان الله العظيم، وسلمة بن هشام بن المغيرة أخوه عمرو بن هشام أبو الحكم أبو جهل يستهزي وهذا في الحبشة، وهكذا ومر أيضا كثر من أبناء. ومنهم قدامة بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وتحت الصفية بنت الخطاب، وتحت عمر زينب بنت مضعون، يعني هو ما أخذ أخت عمر وعمر ما أخذ أخته، وهذا هاجر الهجرتين وشهد بدرا وهو من السابقين الأولين قدامة رضي الله عنه، ومات سنة 36 في خلافة علي رضي الله تعالى عنه. ومنهم قيس ابن حذافة ابن قيس، هذا أخو عبد الله وأخو خنيس وجد قيس بن عدي. ومنهم قيس بن عبد الله الأسدي، وهذا يقول ضئر عبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة الذي تنصر في الحبشية في الحبشة، وهاجر قديم الإسلام في مكة. أنت قيس بن عبد الله هذا ابنته آمنة ضئر أم حبيبة، وكان هو ضئر عبيد الله بن جحش، يعني راضع معه كذا. هذا اللي هو قيس بن عبد الله الأسدي. ومنهم مالك بن زمعة، مالك بن زمعة هذا أخو سودة، سبحان الله أخو سودة بن زمعة. فإذا يكون الذين ذهبوا السكران زوجها وهي ومالك بن زمعة، وكذلك إخوة السكران اللي هم سليط وحاطب وغيره. ومنهم محمد بن حاطب، محمد بن حاطب هذا اللي أبوه حاطب وعمه حطاب وأخوه الحارث كلهم مهاجرين. يقولون إن أول من سمي في الإسلام باسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن حاطب، ولد في أرض الحبشة، يعني أول محمد في الإسلام بعد محمد عليه الصلاة والسلام هو محمد بن حاطب هذا، وأرضعته أسماء بنت عميس. في قصة الآن يعني عجيبة. أول شيء محمد بن حاطب لما قدم من أرض الحبشة كان قد أصاب حرق نار في إحدى يديه، فذهبت به أمه أم جميل بنت المجلل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرقاه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن القصة اللي بذكرها لكم، يقولون إن جاء إلى عمر حلل من اليمن، يعني ثياب فاخرة، فأعطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أيوب الأنصاري مضيف النبي عليه الصلاة والسلام غائب، فرفع عمر له حلة وأخذ عمر لنفسه حلة، فقدم أبو أيوب وحلة عمر عليه، فقال ما هذه الحلة؟ يسأل، قالوا حلل أتت من اليمن. فقال أبو أيوب جاد من امتطقها، أو جاد من امتقطها، يعني حظه اللي يلبسها. فسمعها عمر فقال قد رفعنا لك حلة، فإن شئت فهي بها. قال نعم، فأعطاه عمر حلته، ودخل عمر ولبس حلة أبي أيوب وأرسل إلى أبي أيوب بحلته، فجعل أبو أيوب ينظر إليها فإذا هي أجود من حلة عمر اللي أرسله، سبحان الله العظيم، يعني عمر يؤثر على نفسه. فقال هل لك في الإقالة؟ قال نعم. فقال زيد بن ثابت يقول وأرسل إلى أبي أيوب بحلته، دخل عمر فلبس حلة أبي أيوب وأرسل إلى أبي أيوب بحلته اللي أعطاه اللي راها عليه، فجعل أبو أيوب ينظر إليها فإذا هي أجود من حلة عمر، يعني أبو أيوب استعجل. عمر كان لافز له وحدة زينة مرة أزين من اللي على عمر، لكن يوم قال أعطيك هذه قال نعم، وقال ترى رافع لك وحدة قال هي بها، فلما رآها فإذا اللي هو رافع له أجود من اللي أخذها، فقال هل لك في الإقالة؟ قال عمر نعم. عمر سبحان الخليفة ويؤثر على نفسه. قال زيد بن ثابت بقي حلل، قال هل لك في المحمدين؟ فقال عمر من هم؟ قال محمد بن حاطب هذا صاحبنا، ومحمد بن جعفر أيضا من أهل الحبش، ومحمد بن أبي بكر الصديق، كلهم صغار شباب. فقال عمر نعم. وكان عند زيد بن ثابت أم محمد بن حاطب، أم تزوجها بعد حاطب مات في الحبشة، فقال عمر أعطهم. فأخذ زيد بن ثابت أجود حلة وأعطاها ابن زوجته محمد بن حاطب، فقال عمر هيهات هيهات هيهات، وتمثل شعر عمارة بن الوليد هذا اللي ذهب الحبش، أسرك لما صري على القوم وانتشوا أن أخرج منها سالما غير غارمي بريا، كأن لم أكن كنت فيهم، وليس الخداع من تصافي التنادم. يقول لا توردون، يعني أنتم تأخذون أحسن شيء لهذا، لا والله ردها. فردها فغطاها عمر بثوب وقال أدخل يدك من تحت الثوب واختر، ما بتختار لابن زوجتك أحسنهم، وأنت لا تراها فأعطهم، رضي الله عنه جميعا. هذا محمد بن حاطب، ولو ترى أخبار محمد بن حاطب. ومحمد بن حطاب أيضا اللي مات أبوه وعمه في الحبش. ومنهم محمية بن جزء الزبيدي من مذحج رضي الله عنه، وله أخبار عاد محمي هذا، وهو من سادات العرب وتزوجوا منه المهاجرين. ومنهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، ويقال أنه أول من هاجر إليه، شف نفس اللي جاءنا في أول من أسلم كذلك أول من هاجر، لأنهم كل واحد ما يدري عن الثاني، وكل واحد يظن أنه سابق الثاني. ومنهم المطلب بن أزهر بن عبد القرشي. شوف أخوه طليب وهذا المطلب, أخوه طليب بن أزهر بن عبد عوف وهذا المطلب, المطلب وطليب رضي الله عنهم. طليب تقدم خبره, هذا وهم من زهرة ابناء عمومة عبد الرحمن بن عوف. هذا المطلب مات في الحبشة أيضا, سبحان الله, مات في الحبشة وورثه ابن عبد الله ابن المطلب, ويقال إنه أول من ورث في الإسلام, أول ميراث في الإسلام هذا عبد الله بن المطلب بن أزهر الزهري رضي الله عنه, لأنه مات في الحبشة. أولئك أبائي. ومنهم معبد بن الحارث أو معمر بن الحارث, هذا أحد الثمانية, الحارث بن قيس بن عدي بن غيطلة. ومنهم معتب بن عوف يسمى ابن الحمراء الخزاعي, معتب هذا هاجر الحبشة وشهد بدرا, وهذا ابن الحمراء, وأظن أن أخوه كان جار للنبي صلى الله عليه وسلم, أظن عدي بن الحمراء الخزاعي وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم, أخوه أو ابن عمه الله أعلم. ومنهم معمر بن عبد الله بن نضلة, معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي, هذا من جماعة عمر. ومنهم معيقيب بن فاطمة الدوسي, معيقيب المشهور, سبحان الله, معيقيب اللي قتل سبعة في أحد, رآه النبي صلى الله عليه وسلم جثته جثمانه بين سبعة, فقال ما قتلوا حتى قتل سبعة رضي الله عنه, رضي الله عن معيقيب رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب إلى بيت من الأنصار يزوجونك, فكأن الأب والأم قالوا يعني كذا, فقالت البنت رضي الله عنها وكانت تسمع, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, فتزوجت معيقيب واقتبطت عنده, فما بقي إلا أيام حتى استشهد في أحد, فكانت أنفق جارية في الأنصار, يعني تسابق عليها سادة الأنصار. شوف كيف لما تركت الأمر لله, سبحان الله العظيم. ومنهم المقداد ابن الأسود الكندي, كان اسمه المقداد بن عمرو هو الحقيقة لكن تبناه الأسود بن عبد يغوث, هذا أحد المستهزئين, سبحان الله, الزهري. الأسود بن عبد يغوث أحد المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو زهري, فكان ينسب إليه, ثم بعدين قيل المقداد بن عمرو. والمقداد هذا اللي كان في حمص جالس على دكان أو على كرسي وقد فاض عنه من ضخامته, وهو كبير في السن وضخم جدا, فيقولون له يا مقداد قد عذرك الله عز وجل, فقال لا ما عذرني, الله يقول انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله, ضخم الجثة وكبير في السن ويجاهد رضي الله عنه, وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان من فرسان قريش في الجاهلية المقداد. هذا حرف الميم. ومن حرف النون نبيه بن عثمان الجمحي رضي الله تعالى عنه, قديم الإسلام, وهو ابن عم لعثمان بن مضعون وهاجر الحبشة. ومنهم النعمان بن عدي بن نضلة العدوي رضي الله تعالى عنه, له ترجمة النعمان بن عدي, له أخبار في أخبار عدي بن كعب. ومنهم هاشم بن أبي حذيفة بن المغيرة المخزومي, وبعضهم يقول هشام, سبحان الله العظيم, هذا هاجر إلى الحبشة, أبوه أبو حذيفة بن المغيرة, أبو حذيفة بن المغيرة وهشام بن المغيرة وأبو ربيعة اللي هو والد عياش بن المغيرة, كلهم إخوة, وأظن أبو حذيفة اسمه مهشم هذا. ومنهم هبار بن سفيان بن عبد الأسد, هذا عمه أبو سلمة هبار, غير هبار بن الأسود اللي هو والد اللي أخو زمعة. ومنهم هشام أو هاشم بن عتبة تقدم. ومنهم أيضا هشام بن العاص بن وائل, شوف حتى العاص بن وائل من المستهزئين, وهذا ابنه موجود هنا, ما بقي أحد من المستهزئين إلا له ابن هنا, سبحان الله العظيم, لا إله إلا الله. هذا هشام بن العاص, قالوا لعمر بن العاص أخبرتكم بهذا الخبر فيما مضى, حدثنا عنك وعن أخيك هشام, فقال أمه بنت هشام بن المغيرة, أمه حرملة بنت هشام بن المغيرة, وأمي أمي يعني سبية من عنزة اسمها النابغة, وهو أحب إلى أبيه مني, وفراسة الولد في ولده فراسة, واستبقنا إلى الله فسبقنا, يقول عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه. هذا هشام قتل في فتوح الشام, فصار في مضيق وصارت جثته في المضيق هذا, وما استطاع المسلمين يعبرون على جثته, يعني أغلقت الطريق وتوقفوا, وسينبني على هذا يعني أمر, ولا استطاعوا يسحبونه, يعني أي واحد يخرج في المضيق هذا سيقتل. فقام عمرو بن العاص وكان معهم وقال أوطئوه الخيل, هذا جسد لا روح فيه, وهذا قد ذهب إلى الله فأوطأوه الخيل وعبروا إلى النصارى وفتح الله عليهم. فرجع عمرو بن عاص ولملم أعضاء أخيه هشام بن هذا هشام بن عاص فلملم أعضاءه ودفنه رضي الله تعالى قدمه إلى ربه. سبحان الله العظيم قدمه إلى ربه. هذا كما قال خبيب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو من مزعي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومنهم يزيد بن زمعة بن أسود سبحان الله والده أيضا من جده من المستهزئين الأسود بن المطلب وأبوه زمعة اللي قتل في بدر هذا يزيد. ومنهم يسار أبو فكيهة أحد اللي كانوا يعذبون في الله ومنهم أبو سبرة بن أبي رهم وأبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي أحد الثمانية. وبالنسبة للنساء أسماء بنت عميس وبركة بنت يسار وهي مولاة أبي سفيان بن حرب وحريملة بنت عبد الأسود الخزاعية وزوجها جهم بن قيس تقدم ولدت له عبد الله وعمر وحرملة وماتت بأرض الحبشة حريملة رضي الله عنها ماتت هناك ودفنت هناك. ومنها حسنة أم شرحبيل ومنهن خزيمة بنت جهم بن قيس ومنهن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى أن النفر من الحبش كانوا ينظرون إليها فتأذت منهم فدعت عليهم فهلكوا جميعا هناك كانت مع عثمان. ومنهن رملة بنت أبي عوف كانت مع المطلب بن أزهر أخو طليب هذا اللي مات في الحبشة رضي الله تعالى عنه. ومنهن ريطة بنت الحارث التيمية وهذه كانت عند الحارث بن خالد التيمي أبو إبراهيم. ومنهن سهلة بنت سهيل رضي الله عنها هذه كانت مع أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة. شوف حتى عتبة بن ربيعة ابنه أبو حذيفة هنا موجود. ومنهن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وكانت مع السكران بن عمرو ثم خلف عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهن عميرة بنت أسعد بن وقدان عامرية كانت مع أيضا واحد من بني عامر الظاهر من الثلاثة السكران وحاطب وسليط. ومنهن فاطمة بنت صفوان الكنانية هذه زوجة عمر بن سعيد. وهمينة بنت خلف الخزاعية وهذه مع خالد بن سعيد يعني خالد عنده خزاعية وعمر عنده كنانية. ومنهن فاطمة بنت علقمة العامرية هذه عند سليط بن عمر وفاطمة بنت المجلل العامرية هذه عند حاطب بن عمر أخو حطاب وفكاية بنت أبو فكاية وليلى بنت أبي حثمة هذه عند عامر بن ربيعة العنزي وهند بنت أبي أمية هذه أم سلمة كانت مع أبي سلمة وأم حرملة بنت عبد الأسود هذه تقدمت وأم كلثوم بنت سهيل بن عمر وهذه عند أحد الثلاثة عند يعني سليط عند فاطمة العامرية وأم كلثوم بنت سهيل قد تكون عند حاطب والسكران عند سودة رضي الله تعالى عنهم. وممن ولد في أرض الحبشة عبد الله بن جعفر وعون بن جعفر ومحمد بن جعفر من أسماء بنت عميس وسعيد بن خالد بن سعيد وأمه اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها ثياب وقال هذه سنة سنة يعني بلغة الحبشة لأنها ولدت هناك. وعبد الله بن المطلب بن أزهر هذا الأول من ورث في الإسلام ومحمد بن أبي حذيفة بن عتبة هذا من سهلة بن سهيل وأبوها أبو حذيفة بن عتبة وهذا محمد بن أبي حذيفة سيكون له أخبار في قتل عثمان. ومحمد والحارث ابن حاطب اللي ذكرت أخبارهم قبل قليل. يقول عند الإمام أحمد محمد بن حاطب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت أرضا فخرجوا فخرجنا إلى الحبشة قال فخرج حاطب وجعفر قبل النجاشي فولدت أنا في البحر في تلك السفينة يقول محمد بن حاطب والله أعلم. ومنهم موسى وعائشة وزينب أولاد الحارث بن خالد من ريطة لتقدمه. فهذه أخبارهم رضي الله عنهم. أنا كنت أظن أن ستكون حلقة واحدة لهجرة الحبشة لكن ما استطعنا لابد أن نذكرهم ما استطعنا لابد أن نتعرف عليهم هذا عيب علينا وعار أن ما نعرف هذه الكوكبة. فهذا الدرس سيكون في أسماء هجرة الحبشة والدرس القادم يكون في أخبارها. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.